أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Donc le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie celui pour qui Allah veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion. إذا نواصل يعني يعني درس السبت في باب معاصي البدن. يعني المعاصي التي لا تختص بجارح من الجوارح كما قال أحد الصحابة سألت عن الشر لا لشر ولكن لتوقيه فإنه من لم يعرف الشر يقع فيه. Donc on poursuit sur le chapitre des péchés du corps, c'est-à-dire les péchés qui ne sont pas spécifiques à un organe en particulier. Et comme il a dit en compagnon, j'ai demandé à connaître le mal, c'est pas pour le faire mais pour l'éviter, car celui qui ne connaît pas le mal risque d'autant plus d'y tomber. لابد نية الحسنة في وجه الله حتى يكون الإنسان ثواب. Donc il faut l'intention sincère par recherche de l'agrément de Dieu pour voir les récompenses. إذن من معاصي البدن معاداة الولي. الولي من أولياء الله تعالى. قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الولي هو المستقيم بطاعة الله. وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Donc parmi les péchés du corps, il y a l'hostilité envers l'un des saints, l'un des wali de Allah Ta'ala. الولي هو الذي المسلم يؤدي الواجبات مشترم المحرمات مكثر من النوافل ليس مجرد إنسان يعني يذهب كثير للمسجد أو يكثر من الذكر لا يؤدي كل الواجبات ويجتنب كل المحرمات يكون تعلم علم الدين ويطبق ما تعلم علم وعمل طريقة التي توصل إلى الدرجات العالية هي العلم والعمل. Donc la voie qui mène au haut degré c'est la science et la pratique. Donc le saint c'est celui qui accomplit les devoirs, évite les interdits et qui multiplie les actes surérogatoires. Allah Ta'ala dit إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. Ce qui signifie certes ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah et ensuite ils ont persévéré dans la droiture. Ainsi, la droiture, c'est de persévérer dans l'obéissance à Dieu. Rawa al-Bukhari an Abi Huraira anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal man aada li waliyan faqad aadhantuhu bil harb wa ma taqarrab ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtu إلى عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت يده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها وعينه التي يبصر بها معناها الله يعطيه سر في رجله ويده وبصره فسر لنا في هذا الحديث من هو الولي يتقرب إلى الله أولا إنسان بالفرائض ثم يثبت على ذلك ويزيد حتى يحبه الله ومن أحبه الله هو الولي إذن قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب البخاري rapporté d'après Abu Huraira que le messager de Allah صلى الله عليه وسلم a dit ce qui signifie « Celui qui prend un de mes saints pour ennemi, je lui annonce qu'il va à sa perte. » Et mon esclave ne se rapproche davantage de mon agrément que parce que je lui ai rendu obligatoire. Et il ne cesse de se rapprocher davantage de mon agrément par les œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'agrée. Donc, le hadith, il explique comment aussi la personne devient saint. C'est d'abord par les obligations, donc apprendre et pratiquer, et après par les œuvres surrogatoires. Et dans la suite du hadith, il y a un sens figuré qui est cité, qui veut dire que Dieu lui donne un secret dans ses organes, ses mains, ses yeux, ses pieds, etc. C'est ça le sens figuré du hadith, de la suite. Et où veut dire que Dieu préserve ses organes par la baraka de l'obéissance. Et le ma'na, tatimat le hadith, et le nu'id le hadith, قال عليه الصلاة والسلام, قال الله تعالى, هذا حديث قدسي يعني, من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. رواه البخاري عن أبي هريرة. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن الفرائض أولا ثم النوافل. من بعض الناس ماذا يقول العلماء؟ من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، غره شيطان. بعض الناس يترك الفرائض، لا يتعلم علم الدين، يكثر من الذكر فقط وقراءة القرآن وهو لم يتعلم علم الدين، فهو غره الشيطان يعني. كما كتب ابن الجوزي كتاب معروف تلبيس إبليس، يلبس على الناس، بعض الناس يلبس عليهم أن يشتغلوا بالنوافل ويتركوا الفرائض، فهذا يسمونه العلماء مغرور لأنه ترك الفرائض واشتغل بالنوافل. فبعض الناس يصلي تراويح رمضان هو عليه 10 سنين قضاء، بدأ الصلاة يعني بعد البلوغ ب10 سنين أو ب20 سنة، بعض الناس أو بعض الناس ب40 سنة بدأ الصلاة بعد البلوغ، بعدين تجده يصلي النوافل نافلة نافلة، لكن فرض القضاء بإجماع المذاهب الأربعة. أو تجده يذكر هو لم يتعلم حتى الذكر الصحيح. إذن وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن هناك طريقة حتى تصل، وليس مجرد التمني والتشاهي، والله غني عن العالمين. Donc bien sûr, il y a une manière pour donc dans le hadith, il est cité que clairement que pour on se rapproche d'abord de l'agrément de Dieu par les obligations. Ensuite, on se rapproche davantage par les actes surrogatoires. Donc ça, c'est la manière pour atteindre les hauts degrés. Et les savants ils disent, celui qui a été préoccupé par les surrogatoires au détriment de celui qui a été occupé par l'obligatoire, au détriment de surrogatoire, il est excusé. Et s'il a été occupé par le surrogatoire au détriment de l'obligatoire, alors il est prétentieux ou il est dupé. Shaitan, il a dupé. Et les gens, il les dupe, Shaitan. Les ruses de Iblis, comme il a écrit Ibn al-Jawzi, le célèbre livre Talbis Iblis. Donc il a des ruses, il y a des gens, il va les occuper, à évoquer, etc. Eux, ils n'ont pas appris la science obligatoire et ils n'ont pas fait l'obligatoire par exemple, ordonner le bien, interdire le mal, qui nécessite forcément d'apprendre les règles de la religion. Ou certains, par exemple, ils ont des années à rattraper, et là, ils ont commencé la prière 40 ans après être pubères, ou 20 ans, ou 10 ans. Et ils laissent cela, et ils font des choses surrogatoires au lieu de rattraper, par exemple. Donc, on se rapproche de l'agrément de Dieu dans ce hadith, clairement. Donc, ce hadith sahih, rapporté par le Bukhari. Donc, par les obligations. Et après, par les choses surrogatoires. Idem, فَهَذَا حَدِيثِ فِي بَيَانِ أَنُّ مُعَادَاتِ أَيْ وَلِي مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ الْوَلِي مُسْتَقِيمِ بِطَاعَةِ اللَّهِ فما بالك معاداة كبار الأولياء لهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. إذا هو أي ولي من أولياء الله تعاديه حرام. فمن بارك الذين يعادون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كبار أفضل هذه الأمة يعني بعد النبي هؤلاء الخلفاء الراشدين. في ناس يعني من شرهم يتخذون ورد يلعنون عمر، يعني شوف يعني عجب. وعمر مبشر بالجنة رضي الله عنه. إذن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يحبوا بعضهم، يعرفون فضل أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان في الغار مع النبي عليه الصلاة والسلام. Si tel est le cas envers n'importe quel wali, n'importe quel saint, alors donc prendre un saint pour ennemi, donc c'est haram. Que dire alors les grands saints, à savoir les meilleurs saints de cette communauté, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Donc c'est encore plus grave. Malheureusement, il y a des gens qui prennent ces gens-là pour ennemis ou qui maudissent Omar. Alors que c'est des gens que le prophète il a annoncé la bonne nouvelle qu'ils seront au paradis. Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, ils s'aimaient entre eux. Ils savaient le mérite de Abu Bakr qui était le meilleur compagnon. إذا من معاصي كذلك البدن، من معاصي البدن الإعانة على المعصية. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني الحرام حرام، هذه قاعدة مهمة. Donc parmi les péchés du corps, il y a aider à commettre les un péché, et ce en raison de la parole de Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wa al-'udwan. Entraidez-vous pour le bien et la piété, ne vous entraidez pas pour le péché et l'injustice. Ne vous entraidez pas pour le péché et l'animosité. Sourate Al-Ma'idah. Ce verset est une preuve concernant l'interdiction d'aider quelqu'un à commettre une désobéissance envers Allah, quelle qu'elle soit. هذا في دليل أنه حرام تعين على المعصية مهما كانت. والقاعدة كما قال عليه الصلاة والسلام لا تعطى لمخلوق عليكم السلام لا تعطى لمخلوق في معصية الخالق. هو أولى أن تطيع الخالق الذي خلقك وأعطاك السمع والبصر والحياة والنفس وكل لحظة يعطيها لك الله، كل نفس من عند الله، الله قادر يأخذ منك هذا في أي لحظة لأنه قادر يفني العالم في لحظة سبحانه وتعالى. العالم لا يستغني عن الله طرفة عين. Donc comme il a dit le prophète عليه الصلاة والسلام on n'aide pas une créature pour désobéir au créateur. لا تعطى لمخلوق في معصية الخالق. On n'oublie pas une créature pour devenir un créateur. C'est vraiment très très logique. Tu ne peux pas aider une simple créature pour devenir un créateur qui a créé l'univers, qui t'a créé cette créature, tes organes et ta vue, ta respiration. Il peut t'enlever à n'importe quel instant et il peut anéantir le monde en un instant. C'est une قاعدة مهمة. Maintenant, c'est refoulé. تجده الخمر يعطي للناس يعين الناس على أشياء حرام. في رمضان مثلا بعض الناس يعطون الناس الأكل حرام في رمضان، إلا المريض ومسافر. أما إنسان في الحالة العادية حرام، فتعطي أكل في رمضان حرام، قاعدة واضحة. بعض الناس يغفل، لكن عندما تقول له أليس يحرم تعين إنسان على أن يسرق؟ حرام، لأن السرقة حرام. كذلك الأكل في نهار رمضان حرام، معصية كبيرة. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذه قاعدة مهمة. سورة المائدة آية 3. فمن باب أولى إذا كان لا يجوز أن تعين على الزنا والسرقة، من باب أولى أنه لا يجوز تعين على الشرك. لا يجوز تعين إنسان على الكفر. يأتيك كافر يقول لك أين مكان عبادة دينه، ماذا سيفعل؟ يعبد غير الله، يشرك بالله، لا يجوز تعينه. لأن الله سبحانه وتعالى حرم الشرك، كما أنه لا يجوز تحمل إنسان يسرق، لا يجوز تحمل إنسان يقتل ظلما، هل يجوز أن تحمل إنسان يزني؟ لا يجوز. الشرك أكبر من كل هؤلاء، إن الشرك لظلم عظيم، فلا يجوز. قواعد الدين واضحة، إعانة على الحرام حرام، والإعانة على الكفر كفر. حتى إنسان لا يجوز بالكلام، لا يجوز تتكلم مع كافر تقول له ما تقولون في عقيدتكم، ماذا تقولون في حق الله، هو تعرفه سيقول الكفر، هذا لا يجوز. أليس ورد الرسول قال لا ينبغي، يعني في معنى الحديث، يسب إنسان والديه؟ قالوا كيف يسب والديه؟ قال يسب والدي هذا فيسب هذا والديه، هذا في الحديث. لماذا؟ كنت سبب أن يسب والديك لأن سبت والديه، ففي العادة سيسب والديك، فقال لا يسب أحد والديه، يعني كأنك أنت سببت والديك لأنه أعنته أنت، يعني كنت سببا يعني في حثه على ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك إذا تعرف الكافر سيسب الله، لا تسب أصنامهم بحضرتهم، أصنام غير معظمة هي، لكن بحضرتهم لا تسب حتى لا يسب الله. ولا تسبوا الذين يدعون من غير الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لأنك ستتسبب فلا تعين. شفت التدقيق في الدين، لا تعين إنسان على أول الناس من كثرة الجهل، يعني تجدهم يعني الكافر يسب محمد فهو يجي يسب سيدنا عيسى، هذا كافر وهذا كافر. أنا رأيت أمامي عربي أمامي سب سيدنا يوسف على زعمه يكره الكفار، قلت له أنت مثلهم، يوسف مسلم كيف تسب نبي؟ بعض العرب يسبون عيسى زعما هو حقها يعني متحمس، كيف هذا سب محمد على زعمه هو يسب عيسى؟ هذا وقع في الكفر، لا عذر له. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أليس هذا ينطبق على هؤلاء؟ يظن يفعل الخير هو على زعم يدافع على محمد، والرسول قال إخوة، أنبياء إخوة، قال ليس بيني وبينه نبي. هذا الجهل، الجهل ظلام. سيدنا عيسى مسلم، لا تسب. وأصلا الله قال ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم، إذا تعرفه سيزيد الكفر تسكت، تغير الموضوع حتى يخوضوا في حديث غيره، إذا سيزيد تسكت. قال العلماء حتى إنسان يشرب الخمر إذا سيسب الله لا تكلمه، تتركه، لا تذهب تكلمه هو سيسب الله وسب دين الإسلام، لا تتركه، لأنه سيؤدي إلى منكر أعظم. هذه قواعد الدين، أليس هذا سهل؟ هل يحتاج هذا إلى دكتوراه وعندك مليون يتابعك أو يعني يحطونك في قناة تلفزية؟ لا، الدين سهل، قواعد تتعلمها في بضع دقائق، هذا سر علم الدين والسند في الدين. كيف تعرف هذا؟ بسند، ليس بأفكار شخصية إنما بالسند المتصل. Donc on a dit que bien sûr aider au péché c'est un péché, aider à la méchance c'est la méchance. Tout comme c'est haram d'aider quelqu'un à voler ou à forniquer ou à tuer injustement, de même il est interdit d'emmener quelqu'un dans un lieu il va adorer autre que lieu que Dieu, parce que c'est plus grave. Si c'est grave d'aider quelqu'un à aller faire la fornication, associé à Dieu, c'est encore plus grave. Donc on n'aide pas au péché par l'acte ou par la parole. On ne va pas parler à quelqu'un, l'inciter à dire la mécréance. On pose une question en sachant qu'il va dire la mécréance. Donc, faire attention à cela. On a vu même dans le hadith que le prophète, il a dit qu'il ne faut pas être la cause, le sens que ses parents soient insultés. Littéralement, il ne convient pas à quelqu'un, il insulte ses parents. Et ils lui ont dit, comment il insulte quelqu'un, ses parents? Il a dit, il insulte les parents de celui-là, et celui-là va par, en conséquence, insulter ses parents. Donc c'est comme s'il a insulté ses parents parce qu'il a provoqué l'insulte de ses parents. Donc, en quelque sorte, il a aidé. Et de même, il ne faut pas provoquer quelqu'un à dire la mécréance. Comme c'est dit dans le Coran. Il ne faut pas, dans une discussion, des insultes, tu sais que tu vas l'insulter et qu'il va, en conséquence, insulter la religion, l'islam. Ça, c'est compris aussi de versets qu'on a cités. « وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عَلْمٍ » Donc, faire attention, c'est une règle importante et c'est facile à comprendre. On n'aide pas à ce que Dieu interdit, que ce soit la mécréance, le petit péché, les grands péchés. Et le plus grave, c'est aider à la mécréance. Il ne faut pas dire « Ah non, celui qui a fait... » إذن قال رسول الله كذلك ليس منا من دعا إلى عصبية ليس منا من دعا إلى عصبية ما معناها معناها يعني ليس على طريقتنا الذي العصبية هي أنه يعيد هذا لأنه من أهله أو من ناحيته يعينه على الحرام ينتصر له وهو على الغلط لأنه من أهل بلده تجد بعض الناس يقول لك هذا ولد بلادنا وينتصر له ويعرفه على غلط لأنه من أهل بلده مرة واحد هنا يعني كنا ننظر إنسان هو يعني مصري معروف يستهزئ بالنبي ويدعي الإسلام عنده لحية عجيب وغريب يستهزئ بالنبي وبعض الناس من بلاده كانوا يعني مع يعني يساندونه لأنهم من أهل بلدهم هذه هي العصبية قال دعوها إنها منتنة كذلك في حديث آخر وعليكم السلام الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب بلال الحبشي ولا يحب ابن عمه لأن بلال الحبشي مسلم ابن عم وعمه أبو طالب كافر كان يفضل يعني سلمان الفارسي المسلم على قرشي كافر الرسول هكذا عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من دعا إلى العصبية هذه العصبية أنه ينتصر لإنسان لأنهم لهم قرابة أو نفس البلد أو يحبه هواه في النفس بعض الناس يحبه أعجبه ويتبعه حتى على الضلال ليس فقط بعض الناس يعني لأنه هذا أعجبه في الكلام كذا في التلفزة يراه كثيرا يوجد كثير ناس هكذا أعجبهم فلان عندهم لا يغلط عندهم كأنه نبي لأنه من الصغر يسمعون عليه ويميلون إليه أليس عمر أخطأ وقال أخطأ عمر أصابت امرأة المرأة كانت ذكية أعطته الدليل فراجع سيدنا عمر ما قال أنا لا أخطئ مبشر بالجنة دونك لو ميساج دو الله صلى الله عليه وسلم أدي ليس منا من دعا إلى عصبية ce qui signifie ne suis pas notre voix convenablement celui qui aide le proche pour l'injustice rapporté par Abu Daoud عصبية c'est qu'il aide le proche parce que il est de la même région que lui etc ou etc etc ou il est de la même famille Et il l'aide, il le soutient alors qu'il sait qu'il est dans le faux. Comme on a dit, il y avait quelqu'un, et donc il était devant les gens, et donc c'était dans un enregistrement, et là, il se moquait du prophète. C'était un arabe, il se moquait du prophète. Et des gens de son pays, ils soutenaient cet homme-là juste parce qu'il est de le même pays qu'eux. Alors que lui, il se moquait clairement du prophète, alayhi salatu wassalam, devant les gens. ما معنى حديث إذن أنصر أخاك ظالما أو مظلوما أنصر أخاك ظالما أو مظلوما أخاك يعني مظلوم أنصر أخاك مظلوم سهل أي تدفع عنه الظلم وأنصر أخاك ظالما معناها تنصره هي تمنعه عن الظلم هذا معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش أعنه على الظلم، قال انصر أخاك ظالما، معناها تمنعه عن الظلم هذا تنصره، هذا معناه تمنع أخاك عن الظلم هذه هي تنصره، يعني إذا يطيع الله يكون منصور، فأنت تمنعه، إذا تمنعه يكون تمنعه عن الحرام، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. إذن هذا رواه البخاري والبيهقي وغيره. دونك سينيفي لو حديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما. Littéralement, ici, donne la victoire ou soutient ton frère qui soit injuste ou qui subit une injustice. Mais le sens, ici vraiment, soutiens-le quand il subit donc une injustice, c'est facile. Mais le soutenir quand il fait l'injustice, c'est dans le sens... le soutenir pour obéir à Dieu, l'empêcher donc de faire l'injustice. C'est ça que ça veut dire. L'empêcher de faire l'injustice, c'est ça le soutenir vraiment. Parce que tu le soutiens pour obéir à Dieu. Et s'il subit l'injustice, t'empêches qu'il subit l'injustice. Donc c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire, bien évidemment, aide-le à faire l'injustice. Le hadith, il ne dit pas ça. Ça veut dire, empêche-le de l'injustice et défend-le s'il subit l'injustice. Donc c'est le hadith rapporté par Al-Bukhari, Al-Bayhaqi et d'autres. Et donc, c'est un mouhammat d'in. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'alun. As-sakitu 'an haqqi shaytanun akhras. Ma'ruf hadha. عند العلماء. إذن هذا يعني وظيفة النبي هذه والأنبياء وظيفة الخلفاء الراشدين أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لكن بالتفاصيل ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. إذا تستطيع أغلب الآن هو باللسان. قبل كان قوة المسلمين والحاكم المسلم والجيش المسلم عنده قوة خالد بن الوليد وغيرها وكذا، كان الحكام يفرضون أشياء معروفة يعني شرعا. الآن أغلب شيء هو باللسان والحكمة والمدارات من غير مداهنة، مدارات غير المداهنة، المداهنة تزين له القبيح العمل حتى يرضى عنك، أما المدارات تنتظر الوقت المناسب. مثال سمعته قال شيء، أنت تحكي في موضوع آخر في أمور دنيوية، بعد تجد الفرصة تقول له ملاحظة تأخذه على جهة، تقول له هذا أنت، هذا حصل كثير في بلادنا، عندنا نذهب إلى البلاد تجد مع بعض الناس أحيانا يسب الله فتأخذه على حدة أمام، ليس يعني حتى يتقبل، تنتظر حتى يهدأ كذا، تهدي له شيء أحيانا وتقول له يعني هذا خروج يعني الله تعالى، تعطيه شيء حتى يكون يعني يتقبل أكثر، تقول له الله أعطانا السمع والبصر والنعم كثيرة، كيف واحد يسب الله، هذا خروج من الإسلام، لا يكفي أن تقول استغفر الله، عليك أن تتشهد باللين والحكمة فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى حتى تكون سبب في هدايته، لأنه أنت سبب فقط والهداية من عند الله. وذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، معناه أنت لا تستطيع يا محمد تغير القلوب، الله فقط يستطيع أن يغير القلوب، أنت سبب فقط الهداية من عند الله، فلابد الحكمة من غير مداهنة. مثال واحد سب الله، لا يجوز تقول له تعالى نصلي، هذه مداهنة، لأن الصلاة لا تقبل منه، سب الله تكلم أمور دنيا، أما لا تقول له صليه، لا تقبل منه حتى يتشهد. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. قواعد الدين مربوطة ببعضها، يعني الدين كامل، هذا دين الحق، إن الدين عند الله الإسلام، ليس في تناقض هذا الدين، يعني ليس فكرتي فكرة إنسان أو إنسان، لا، هذا الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ليس، لا يوجد فيه تناقض. تناقض يأتي من الفرق المنحرفة، أما الدين الذي علمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لا تناقض فيه، وفي الحكمة والخير للإنسان ورحمة، هو رحمة لأنه بهذا السبب ينجو يعني وينال الجنة اللي هي فيها النعيم الأبدي، فلهذا نحن نلتزم بهذا طمعا في الجنة، أن هذه الدنيا كل يوم يموت فلان يموت فلان يموت فلان يموت فلان لا يأخذ منها شيء، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Donc on a dit c'est un sujet important. Allah Ta'ala dit كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. C'est-à-dire vous êtes la meilleure des communautés, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal. Donc c'est important de conseiller et de ne pas donc comme le prophète il l'a dit clairement, il a dit si on voit une chose réprouvable, si on qu'on les met fin avec la main, si on est incapable avec la langue. Si on est incapable, c'est avec le cœur. On déteste. Takra bi qalbika la tarda la taqul ma'lish 'an al-haram wal-kufr. Takra bi qalbika idha la tastati'. Donc le minimum, si tu sais, tu peux pas intervenir, tu détestes avec le cœur, il faut pas approuver. Yani al-i'ana haram haram wa ar-ridha'u bil haram haram. Ar-ridha'u bil kufri kufr kama bayna al-aya wa in takfuru fa inna Allah 'aniyun 'ankum wa la yarda li 'ibadi al-kufr. Hadi aya Qur'aniyya. Donc, approuver le péché est un péché, approuver la mécréance est la mécréance. Comme on a cité la ayah, que Allah n'agrée pas, n'approuve pas la mécréance. Alhamdulillah Rabbil Alameen, sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Ashraf al-Mursaleen, wa khatamin nabiyyin, wa ala alihi wa sahbihi al-tayyibin al-tahirin. Allahumma arzuqna ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa shifa'an min kulli da'a. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين